من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 7 مرات بني له برج في الجنة. وكما أن بناءها بالذكر فغراس بساتينها بالذكر كما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم الخليل عليه السلام: إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وإنها قيعان، وإن غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالذكر غراسها وبناؤها. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من غراس الجنة. قالوا: يا رسول الله، وما غراسها؟ قال: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء أن هذا في الصحيحين، أن هذه الكلمة من كنوز الجنة، ثابت في الصحيحين عن أبي موسى. الخامسة والستون: أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم، فإذا كانت له إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال كان الذكر سدا في تلك الطريق، فإذا كان ذاكرا دائما كاملا كان سدا محكما لا منفذ فيه، وإلا فبحسبه. قال عبد العزيز بن قال عبد العزيز بن أبي رواد كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجدا فجعل في قلبه 7 أحجار كان في قبلته 7 أحجار كان إذا قضى صلاته قال: يا أحجار، أشهدكم أنه لا إله إلا الله. قال: فمرض الرجل فعرج بروحه، قال: فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار، قال: فرأيت حجرا من تلك الأحجار أعرفه قد عظم فسد عني بابا من أبواب جهنم. ثم أتي إلى الباب الآخر وإذا حجر من تلك الأحجار أعرفه قد عظم فسد عني بابا من أبواب جهنم، حتى سدت عني بقية الأحجار أبواب جهنم هذه رؤيا، والمرائي لا يعتمد عليها في عمل أو في حكم اتفاق العلماء، ولكن يستشهد بها ويستأنس بها، فقط استئناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرؤيا جزء من 49 جزء من النبوة، والرؤيا الصادقة حق، ومع ذلك لا يعتمد عليها ولا يعمل بها، لا في حكم من الأحكام ولا في عمل من الأعمال، وهذا باتفاق العلماء. أما ما عمله أبو بكر رضي الله عنه في رؤيا قيس بن شماس، إن هذا في القرائن التي حثت بذلك وعرفها فعمل به وليس بالرؤيا. وقصته مشهورة، ولما كان يوم اليمامة وحصل على المسلمين ما حصل من تزعزع، لأنه صار معهم غيرهم من الصحابة، صار ثابت وغيره، قيس بن ثابت حفر لنفسه حفرة لئلا يتحرك، فالمقصود أنه قتل. لما قتل رآه تلك الليلة التي قتل فيها أحد المسلمين، وقال له، كان عليه درعا جميلة نفيسة، مر عليه بعدما قتل رجل مسلم وأخذ درعه، فلما رآه هذا الرائي قال: قل لخالد بن الوليد إن درعي التي كانت علي أخذها فلان، وانظره خباؤه في مكان كذا وعنده فرس تستن،